بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم على فراشه ما رأيته، ولكن أنا عرفته مثلا من 10 سنين وهو يمشي معه، يقول هذا ولدي والناس يقرونه، وهذا يدعوه يقول هذا أبي، فأنا أشهد أنه هذا ولده أو أن هذا أبوه، يعني أو أشهد أن هذا أخوه. هل رأيته عندما ولد؟ لما سمعته ولا رأيته، ولكن الاستفاضة، الناس كلهم يقولون فلانا ابن فلان، فلان أبو فلان. كذلك الشهادة بالوفاة، هل تشهد أنه توفي؟ أنا ما رأيته عندما خرجت روحه، ولكن أهل البلد أخبروني كم عدد كثير أنه توفي، ولكني لم أحضر روحه عندما خرجت أشهد للاستفاضة. سمعت من فلان وفلان وفلان الذي شيعوه والذي عزوا أهله والذي صلوا عليه، وهم أعداد كثير أشهد لذلك. كذلك أيضا إذا شهد بأن هذه زوجة فلان، أو شهد بأن فلانا قد زوج ابنته فلانة لفلان، هل أنت حضرت العقل؟ ما حضرته، ولكن انتشر بين الناس. أرأيتهم يهنئون هذا ويبركون له، ورأيتهم يذكرون احتفاله أو حضر احتفاله بالزفاف، واشتهر بينهم أنه أخذ زوجته وأنه دخل بها، أشهد لذلك وإن لم أحضر. له أن يشهد بالاستفاضة. كذلك الطلاق، إذا قال إنه أشهد أنه طلق، هل أنت سمعته عندما طلق؟ ما سمعته، ولكن انتشر من فلان، ذكره لفلان وفلان 10 أو 20، كلهم يقولون إن فلان طلق ذكور مئنات وانتشر في البلد، فأنا أشهد بالانتشار. كذلك الوقف، هل تشهد، هل سمعته عندما أوقف هذه الدار؟ هل تشهد عندما أوقف هذا الكتاب؟ سمعته؟ ما سمعته، ولكن انتشر ذلك بين الناس، كل من مر بهذا الجدار أو بهذا البيت أو بهذا المكان أو بهذه المزرعة أو بهذه النخلة يقول هذه وقف أوقفها فلان، وإن لم يسمعوا كلهم، ولكن انتشر ذلك من غير نكير. كذلك مصرف الوقف، إذا قال مثلا إن مصرف أو أجرة هذا البيت على عمارة المساجد أو على حفر القبور أو على تغسيل الموتى أو على طبع الكتب أو نحو ذلك، هل أنتم تسمعون الذي وقفه عندما تكلم؟ ما سمعناه، ولكن انتشر في البلد، كل الذين يعرفون هذا الوقف ينتشر بينهم أن مصرفه في كذا وكذا. يقول واعتبر ذكر شروط مشهود به. المشهود به هو المال مثلا أو الحق من الحقوق، فلا بد أن يذكر شروطه، فيقول مثلا إني أشهد على البيع وأن البيع حصل على الرضا وأنه حصل من مالك وأنه بثمن معلوم وأن الرؤية معلومة وأن المبيع مقدور على تسليمه، شروط مشهود به. وكذلك أيضا شروط النكاح، أشهد بتمام الشروط، أشهد أن هذا أوجب وأن هذا قبل وأن الزوجين متراضيان وأن العقد المهر معروف وأن الموانع منتفية، شروط مشهود به. المشهود عليه لا بد أن تذكر شروطه. حكم الشهادة على النكاح، حكم الإشهاد عليه واجب،

عد ذلك قادحا في عدالته. فإذا كان مثلا يرفع ثوبه إذا مشى حتى يبدي شيء من فخذه ولا يبالي بنظر الناس إلى فخذه أو إلى شيء من عورته، عد ذلك قادحا. هكذا أيضا إذا كان يأكل في السوق والناس ينظرون إليه، عد ذلك قادحا في عدالته. إذا كان يضطجع أمام الجلوس الذين جلسوا أو يمد رجليه أمامهم، عد ذلك قادحا في عدالته. أفعال المروءة كثيرة تجدونها في كتب الأخلاق. هذا أجمله بقوله يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. مثل في الحاشية المتمسك والرقاص والمضحك واللاعب ألعاب تكلف المروءة وملاعب القردة وصاحب صنعة يكون بها سخرية، وتجدون في الشروح أمثلة كثيرة. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لباعه. عمودي النسب الآباء والأجداد، هؤلاء أصول، والأبناء وأبناء الأبناء، والبنات وأبناؤهم، هؤلاء فروع، هؤلاء عمود النسب. فلا تقبل شهادته لأبيه ولا لجده ولا لجد أبيه ولا لجدته، ولو كانت جدة أم ولو كان جدا أبو أم. وكذلك لا تقبل شهادته لابنه ولا لابن ابنه أو لابن بنته أو لبنته أو بنت ابنه أو بنت بنته أو نحو ذلك عمود النسب. ولا أحد الزوجين للآخر، يعني لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته، وذلك لأن كل منهما ينتفع بمال الآخر. ولا من يجر للشهادة إلى نفسه نفعا. إذا كان مثلا شريكا للمشهود له، فإذا كان وارثا فشهد على إرث وهو من جملة الوارثين يشهد لنفسه، لا تقبل لأنه يجر منفعة، أو كذلك يدفع مضرة. إذا شهد مثلا أن هذا ما قذف وهو قد قذف، يريد بذلك أن يدفع الضرر عن نفسه، لأنه مثلا إذا كان قاذفا فثبت عليه فهو يريد أن لا يدرك، يدفع الضرر عن نفسه. ولا تقبل شهادة العدو على عدوه إلا في نكاح، إذا شهد عقد النكاح فلا بأس. فإذا قال المشهود عليه إن هذا عدوي، إنه قد هجرني، وإنه قد ضربني، إنه قد أخذ مني كذا وكذا، وبيني وبينه عداوة، فهو يفرح على ما يضرني، يفرح بما يضرني، فلا أقبل شهادته. وأتى بزينة، قالوا نعم نشهد أن بينهما عداوة وأن بينهما سباب وأنهما متقاطعان ومتهاجران من زمن كذا وكذا، فلا تقبل. يقول متى يعرف أنه عدو؟ إذا كان تسره مساعة أحد ويغمه فرحه فهو عدو له. إذا مثلا أنه أخبر بأن فلانا رزق ولدا فقال لا بورك له فيه، أو قال مثلا إنه ربح في تجارته دعا عليه وقال لا هنأه الله، فدل على أنه عدوه. أو مثلا قيل إن فلانا مرض ولده قال عسى أن يموت، عسى أن يمرض، عسى أن يمرض أولاده كلهم، دل ذلك على أنه عدو له. فهذا لا تقبل شهادته لأنه عدو له.

يثبت الحد الذي هو الزنا. يقول العلماء لا بد أنهم يشهدون به شهادة واضحة بأن يروا ينظروا إلى فرجه في فرجها. قد ذكرنا في كتاب الحدود أن هذا قد يكون متعذرا يعني رؤية الفرجين، ولكن إذا تحققوا أنه وقع بها وأنه أولج فيها فرأوا علامات لذلك علامات ظاهرة فإنهم يشهدون وتقبل شهادتهم. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى فتقبل شهادتهم على الصحيح ولو جاءوا متفرقين. وهكذا أيضا لو شهدوا أنه شهد اثنان أنه زنى في يوم السبت وآخران أنه زنى يوم الأحد، اجتمع أربعة عدول ثقات في هذه الحال أيضا يقبلون ويقام عليه الحد. هذا مما يثبت به حد الزنا. ثانيا إذا شهدوا أنه أقر عندهم أربع مرات، هذه أيضا مما يقام به الحد. يقولون نشهد أنه اعترف عندنا أربع مرات أنه زنى بفلانة، ففي هذه الحال أيضا تقبل شهادتهم. والصحيح أنه إذا أنكر يدان، إذا قال إنهم كذبوا علي وكانوا عدولا فإنه يدان ويقام عليه الحد بموجب شهادتهم على اعترافه، ولا يقبل إنكاره ولا يقبل رجوعه. ولو قال رجعت عن الإقرار بعد أن شهد عليه أربعة فالصحيح أنه لا يقبل. هناك من يقول إذا رجع فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد، واستدلوا بما وقع في رجل ماعز أنه لما أبلغته الحجارة حرابا روي أنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا تركتموه، ولكن لما لم يعنفهم ولما لم يضمنهم دل على أنه مستحق للرجل ولو هرب. يقول وفي دعوى فقر من عرف بغنى ثلاثة، دليل ذلك حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة حتى يصيب فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب كفافا، ورجل أصابته فاقة يعني فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون نشهد بالله لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. إذا كان إنسان معروف بالغنى ثم ادعى أنه افتقر فلا تقبل الدعوة ولا تحل له المسألة إلا إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يعني من أقاربه العارفين به يقولون نشهد أنه افتقر بعد أن كان غنيا أنه أصابه فقر مفاقة فحلت له المسألة إلا فلا تحل له. أما ما يقبل فيه رجلان فالقوت يعني القصاص في النفس وفيما دون النفس يقبل فيه شاهدان رجلان يقولون نشهد أن هذا هو الذي قتل فلانا أو نشهد أنه هو الذي قطع يده أو فقع عينه أو جدع أنفه أو قطع إصبعه أو قلع سنه لأن هذا قوت فهذا يقبل فيه شاهدان. وكذلك الإرساق إذا قالوا نشهد أنه معسر إذا لم يكن معروفا بالغنى يشهد إثنان على إرساله. ثالثا ما يوجب التعذير أو يوجب الحد. الذي يوجب التعذير سرقة شيء مال يسير يعني دون حد دون نصاب السرقة. وكذلك قاذف بغير الزنا إذا رماه بغير الزنا ولو بالكفر أو بالبدعة فإنه إذا جاء بشاهدين نشهد أن هذا كفر فلان أو أنه رماه رماه بمعصية بأنه يشرب الخمر أو أنه قد فرغ فشاهدان يكفيان في إقامة الحد وفي عقوبة التعذير. لو شهد أنه سرق دون النصاب عذر أو شهد مثلا أنه أركب امرأة أجنبية أو أنه قبلها وهي لا تحل له أو نحو ذلك ففيه التعذير يقبل فيه شاهدان. كذلك عقد النكاح يكفي فيه شاهدان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكذلك عقد المبايعة والإجارة ونحو ذلك يقول مما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليها الرجال غالبا يقبل فيه رجلان فيقبل الرجلان في القصاص وفي الحدود وفي العقوبات وما أشبه ذلك مما يطلعون عليه. وفي إثبات النسب إذا قال مثلا إن هذا ابني يأتي بشاهدين جاء بشاهدين ثبت نسبه. وكذلك الطلاق قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله فهذه كلها يقبل فيها رجلان ولا يقبل فيها النساء. لا تقبل شهادة النساء في إثبات الحدود وإن كانت تكون مرجحة إذا شهد نساء أن هذا دخل بيت فلان وسرق منه فلا يقام عليه حد قطع ولكن يعذر. وكذلك لو شهد النساء أن هذا شرب خمرا أو أن هذه شربت خمرا فلا يقام عليها الحد ولكن يعذر. متى تقبل شهادة رجل امرأتين في المال وما يقصد به المال؟ يقبل رجلان أو رجل وامرأتان، قال الله تعالى في البيع: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا في المبايعات لأنها مال، نشهد أنه باع هذه الدار على فلان، نشهد أنه أقر بدين عنده قدره 1,000 أو 20,000، نشهد أنه أوصى له بمال، نشهد أنه وهبه هذه الشاة مثلا، نشهد أنه كساه هذا الثوب. هذه أموال، ففي المال وما يقصد به المال تقبل شهادة النساء مع الرجال. الذي يقصد به المال مثلا الذي يستفاد منه ماليا، فإذا قالوا نشهد أنه أجره هذه الدار أو أسكنه فيها مجانا أو منحه هذه البقرة ليشرب من لبنها أو ما أشبه ذلك، فهذه تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين. وإذا لم يكن هناك إلا رجل فإنها تقلب منه اليمين. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لما جاء المدعي بشاهد وقال: ما أعرف شاهدا آخر. عند ذلك قال: عليك اليمين، اخلف مع شاهدك ونحكم لك. فإذا حلف مع شاهده حكم له. هذا في المال أو ما يقصد به المال. وأما شهادة الزنا أو شهادة سرقة أو شهادة سكر أو شهادة قذف أو شهادة نكاح أو طلاق فلا يقبل فيها النساء ولا تكفي فيها اليمين. متى تقبل شهادة واحد؟ ذكروا أن ذلك يقبل قول طبيب واحد مجرب إذا أثبت أن هذا مريض أو أن هذه الدابة مريضة. في الأمراض تقبل شهادة طبيب، وكذلك في الدواب إذا قال أن هذه الدابة معيبة وكان معروفا فإنها تقبل شهادته. وكذلك الموضحة، الشجة التي تصل إلى العظم، إذا شهد المقدر أنها وصلت إلى العظم فإنه يقبل شهادته ولو كان وحده. فإن تيسر اثنان يعني يقول نعم نشهد أنها موضحة وصلت إلى العظم فهو أفضل، فإن لم يتيسر قبل واحد مع العذر. متى تقبل شهادة النساء؟ فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، أمور النساء الخفية لا يطلع عليها الرجال إنما يطلع عليها النساء. عيوب النساء التي تحت الثياب، يعني إذا شهد النساء مثلا أنها بكر أو أنها ثيب هذا لا يطلع عليها الرجال، أو كذلك عيب فيها كعفل أو قرن أو فتق، يعني مما يذكر أنه من عيوب النساء التي ترد بها في النكاح. تقدم في كتاب النكاح العيوب الرتق والعفل والفتق ونحو ذلك، هذه لا يطلع عليها إلا النساء. فإذا شهدت امرأة ثقة بمثل هذا فإنه يقبل. وكذلك الرضاع، هذا أيضا لا يطلع عليها الرجال. والدليل هو قصة عقبة بن عامر لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج، فأنكر ذلك عقبة قال ما أعرف ذلك. فعند ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل خلها عنك، ففارقها عقبة وتزوجت غيره. فهذا دليل على أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لأنه لا يعرف إلا من قبلها. كذلك الشهادة في الاستهلال، فسر الاستهلال في التعليق أن الولد حينما خرج من بطن أمه استهل، أي صاح فيكون حيا أو لم يصح فيكون ميتا، وذلك لأنه إذا خرج حيا استهل وصرخ دل ذلك على أنه حيا فيورث، وإذا ما ولد ميتا فلا يورث. فإذا كانت المرأة القابلة أشهد أنه استهل يعني صاح عندما ولد، قبل شهادتها وحدها. وكذلك الجراحة، الجروح الخفية في المرأة، إذا قالت مثلا نعم اطلعت على جرح في هذه المرأة تحت الثياب، وقد يكون هذا في الحمامات، هناك حمامات خاصة للنساء في بعض البلاد الباردة، حمامات للرجال يغتسلون فيها، والغالب في ذلك الزمان أنها تكون مظلمة، لم يكن هناك كهرباء ولا تتقل فيها السرج، وذلك لأنه ليس لها منافذ، وحمامات خاصة للنساء، فقد يقع بينهن في نفس الحمام شيء من المشاجرات والمخاصمات والضرب ونحو ذلك. فإذا شهدت امرأة واحدة بأنها رأت جرحا في هذه المرأة تحت الثوب وأنه بسبب فلانة قبلت شهادتها. يقول وكذلك الجراحات التي في العرس، إذا كان النساء مثلا في حفل الزواج قد يحصل بينهن شيء من الاختلاف والمضاربة، المضاربة في ذلك الحفل فيحصل شجاج وجراحات وما أشبه ذلك. فإذا شهدت بهذا كلها امرأة واحدة عدل موثوقة قبلت شهادتها، وكذلك بالطريق الأولى الرجل. الفصل الذي بعده يتعلق بالشهادة على الشهادة، يبوبون له باب الشهادة على الشهادة، والمراد تحمل الفرع للأصل. إذا كان مثلا إنسان عنده شهادة وخاف أنه يموت وجاء إلى إنسان وقال اشهد على شهادتي أني أعرف هذا الملك أنه لفلان، أو أعرف أن هذا الرجل أنه يرث فلانا وأنه أقرب من له، أو أشهد أن هذه البئر حفرها فلان اشهد على شهادتي، هذا يسمى الشهادة على الشهادة، تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وقد تقدم أنه يقبل في صفحة 264 يقبل كتاب قاضي إلى قاضي في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه. فكذلك الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين، وأما في حقوق الله فلا. يعني لو قال اشهد أن فلانا زنى، اشهد على شهادتي أن فلانا سرق أو كذب ووجب عليه قطع يد، اشهد أن فلانا شرب الخمر، اشهد على شهادتي، فلا تقبل شهادة يعني فلا يشهد على شهادة إلا في حقوق الله تعالى في حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، وأما حقوق الله تعالى فإنها مبنية على المسامحة. ما كيفية تحميل الشهادة؟ ومتى يشهد الفرع على شهادة الأصل؟ تحميل الشهادة أولاً لا بد أن يتعذر شهود الأصل. إن كان شهود الأصل موجودين فلا حاجة إلى الفرع، نأتي بالأصل ونحضره عند القاضي ويقولون نعم نشهد أن فلاناً باع كذا واشترى كذا، نشهد أنه غلى غرسا أو أنه حفر أو أنه بنى هذا المكان أو أنه باع أو أنه اشترى أو أنه صاد أو أنه صنع، نشهد بذلك. فإذا تعذر شهود الأصل احتج إلى شهود الفرع، متى يتعذر شهود الأصل؟ يتعذر ذلك بالموت. الشاهد الأول مات، نأتي بالفرع، أليس فلان أشهدك قبل أن يموت على أن هذا الموت لفلان؟ فيقول نعم أشهدني وحملني شهادة. كذلك إذا كان مريضا، المريض إذا كان عنده شهادة ثم قال لك إني لا أقدر على الذهاب إلى القاضي ولكن اشهد عني، اشهد عني وانقل شهادتي أني أشهد بأن هذا لفلان وأن هذا لفلان. كذلك إذا كانت غيبة طويلة، يمثلون بالغيبة مسافة قصر وهي في ذلك الزمان غيبة طويلة، يعني مثلا إلى الخرج أو إلى قرى سدير، هذه مسافة طويلة في ذلك الوقت، فكانوا يحتاجون للشهادة على الشهادة. فيقول أنا لا أقدر أن أصل إلى القاضي ولكن احمل شهادتي إليه، اشهد أني أشهد أن فلانا باع كذا أو اشترى كذا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تقبل شهادته، أي شهادة الفرع. وقد ذكرنا أن الزمان قد تغير بواسطة القرب والبعد. في هذه الحال هل ذلك القريب ذلك البعيد أصبح قريبا، فإنه بدل ما كانت مسيرة خمسة أيام أصبح مسيرة مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات، فلا يكون هناك مشقة. فيقال لصاحب الحق أقلق، يقال أحضر شاهدك، فإذا قال مثلا نحو القصيم أحضره، القصيم قريب أربع ساعات أو عشر ساعات، ما تضرك أن تذهب وتأتي به. وفي هذه الأزمنة يكون هنا الاستخلاف. الاستخلاف عند القضاة أن يكتب إلى القاضي الآخر ويقول: استخلفتك في سماع شهادة فلان. المدعي يقول: شهودي مثلا في مكة، أو شهودي في نجران بعيدين، ولا أقدر أن أقدمه لأن علي تكلفة، لا أقدر مثلا أن أتي بهم وأدفع أجرة إركابهم أو نحو ذلك، ولكن أيها القاضي أعطني استخلاف لقاضي نجران أو لقاضي مكة. فيكتب قاضي الرياض إلى قاضي مكة: استخلفتك تثبت الشهادة التي عند فلان في صالح فلان وترسلها إلينا. إذا أرسلها فإنه يجعلها في ظرف مختوم ويختم عليها ويكتبها في أوراق رسمية، فيجزم القاضي الأول أن هذا ختم فلان وأن هذا إثباته. ففي هذه الحال المسافة البعيدة أصبحت قريبة، فلا حاجة إلى لا حاجة حينئذ إلى التحمل. فالحاصل أنه إذا مات شهود الأصل أو مرضوا أو اختفوا أو غابوا عيبة طويلة ولا يدرى أين هو هم، أو خافوا أن يخرجوا، خافوا إذا خرجوا من السلطان أو خافوا من غريم، يقول: أن إذا ذهبت إلى المحكمة فإن السلطان يطلبني لأن علي له تبعة، أو إن فلان يمسكني لأن عندي دين فيمسكني ويطلبني وأنا لا أقدر فيختفي. في هذه الحال تقبل شهادة الفارع، يوكل ويقول: اشهد على شهادتي. يشترط أيضا دوام عدالتهما، يعني عدالة الأصل والفرع. فيقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي. ثم أسأل: هل تعرف يا قاضي شاهد الأصل؟ فقال: نعم أعرفه وأعرف عدالته. هذا شاهد الفرع، هل تعرفه؟ فيقول: نعم. فإذا قال: لا أعرف الفرع ولا أعرف الأصل، فكيف نفعل؟ يكلف صاحب الحق المدعي بالتزكية، أن يزكي شاهدي الأصل والفرع. اشترط ثالثا الاسترعى، يعني التحميل. الاسترعى هو استرعى الأصل للفرع أو استرعاؤه لغيره وهو يسمع، يعني التحميل بأن يقول: اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه. وكذلك إذا قال: اشهد على شهادتي، فإن عندي شهادة أن فلان باع كذا أو اشترى كذا أو وقف كذا أو أجر كذا أو حفر أو غرس أو ملك أو عمر، شهاد أشهد على هذا وأنا أخشى من الموت فاشهد على شهادتي. هذا يسمى الاسترعاء. كذلك مثلا إذا سمعته يحمل غيرك، أنت مثلا اسمك إبراهيم، سمعت صاحب الأصل يقول: يا سعيد اشهد على شهادتي، فإني أشهد أن البيت الفلاني وقف، أو أن البئر الفلانية وقف على المسجد، مثلا أو أن هذه الأرض كن للمقبرة يشهد على شهادة يشهد سعيدا، فأنت يا إبراهيم تقول نعم أشهد أني سمعته يقول يا سعيد احمل شهادتي واشهد عليها أن أشهد بكذا وكذا. هذا هو الاسترعاء، اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بدين، أو أقر بقر، أو أقر ببيع، أو أقر بوقف، أو نحو ذلك. وهكذا إذا ما سمعته عند القاضي، ولكن سمعته يشهد عند الحاكم، عند الحاكم يشهد يقول يا حاكم عندي شهادة، ولكن الحاكم مثلا فغافل ولم يكتم شهادته، فشهدت أنت بشهادته. كذلك إذا سمعت يعزوها إلى سبب كبيع وقارن يقال يقول نعم أنا أشهد أن فلانا استقرض من فلانا ألف، مات الشاهد الأول وأنكر المقترض، وأنت تسمع ذلك الشاهد ففي هذا الحال لك أن تشهد وتقول إني سمعت فلانا يشهد بهذا القرض ويعترف به، في هذه الحال لك أن تشهد. إذا قلت مثلا أشهد أن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو سمعته يشهد عند الحاكم، أو سمعته يرجوها إلى سبب، إذا قال مثلا عندي دين لفلان ثمن البيت أو ثمن الأرض أو ثمن البستان أو ثمن الطعام، عندي بيت عندي دين وهو قرض، يعني أقرضت زيدا أو أقرضني زيدا، ففي هذا الحال إذا سمعته فلك أن تشهد على شهادته. يقول وتألية فرع بصفة تحمله، هذا أيضا من الشروط. كيف تؤدي وأنت الفرع؟ تؤدي بصفة التحمل، أنت تحملت أن إنسان متحمل، وذلك أنه حملك الشهادة فأدي بصفة ما حملك، ولا تزد ولا تغير. فتقول مثلا أشهدني على البيع ولم يشهدني على قيمة الثمن، لكن إن أشهدني أن فلان باع هذه الدار على فلان دون أن يشهدني على قيمة الثمن، تشهد بصفة التحمل. من الشروط أيضا تعيينه لأصل. كيف تعيينه لأصل؟ أن يسمي أصله. إذا كان مثلا الأصل الشاهد الأصل اسمه إبراهيم والفرع اسمه سعيد، فهو يقول أنا إبراهيم أنا سعيد أشهد على شهادة إبراهيم، ويسميه حتى يعرف. هذا معنى تعيينه لأصل، بحيث يتعين فلا يقول سمعت رجلا أو سمعت واحد من أهل هذا البلد أو أشهدني إنسان لا أعرفه، أشهد له بكذا وكذا، فلا بد من تعيين الأصل. ومن الشروط عدالة الجميع، ثبوت عدالة الجميع. فالشرط الأول تعذر شهود الأصل، والشرط الثاني دوام العدالة. فإذا كان عدل فيما وقت ثم صار غير عدل باطلت. الشرط الثالث الاستخلاف، الاسترع والتخميل، أن يقول اشهد أن عندي لفلان كذا وكذا. والشرط الرابع تأدية الفرع بصفة ما تحمله. الشرط الخامس تعيينه للأصل، أن يقول أشهد بشهادة فلان. الشرط السادس ثبوت عدالة الجميع، عند القاضي لا بد أن يتثبت. ثم يقول إذا رجع شهود مال قبل الحكم لم يحكم وبعده لم ينقض ويضمنون، وكذلك أيضا يضمنون عدية ما فات بسببهم. فإذا قالوا مثلا يا قاضي نحن شهدنا عند فلان بدين، أن عنده دينا لفلان والآن تراجعنا، لا ندري يمكن أنه فلان ويمكن أنه غيره، ففي هذه الحال لا شك أنها لا يحكم الحاكم، الشاهدان تراجع كل منهما عن شهادته. وأما بعد الحكم فالحكم لا ينقض، وذلك لأنه بني على بينة، ولكن هذا الشاهد الذي بني على شهادته يغرم ما حصل بشهادته. كيف يغرم؟ إذا قالوا مثلا نشهد أن هذا هو القاتل الذي قتل فلانا، ثم إن ذلك الشخص قتل، ثم ندموا وقالوا كذبنا ليس هو القاتل، القاتل لا نعرفه أو القاتل غيره، تراجعنا عن شهادتنا، فما الحال؟ يقتلون؟ إلا أن يقبل أولياء الدية، لأنهم تسببوا في قتل هذا الإنسان. فإذا كان مثلا شهدوا عليه بقطع يد، نشهد أن هذا هو الذي قطع يد زيد، قطعت يده قصاصا، بعد ذلك تراجعوا وقالوا ندمنا ولا ندري ليس هو ولكنه غيره، يضمنون هذه اليد لأنهم السبب في قطعها، ولأن تراجعهم بعدما تم الحكم. وهكذا أيضا إذا كان المشهود به مالا، إذا شهد شاهدان على أن فلانا عنده 1000 لزيد وألزمه الحاكم ودفعها، ولما دفعها تراجع الشاهدان وقال رجعنا، هل الحاكم ينقض ويقول يا فلان رد 1000 فإنها ليست لك، شهودك شهود زور، تراجعوا، ليس له نقضه وليس له رده، ولكن يغرمان، الشاهدان هم السبب فيغرمان هذا المال. الشهود هم الذين يبني الحاكم حكمه على شهادتهما. كان شريح يقول لبعض من يوصيهم القضاء جمرة، فإياك أن تمسها إلا بعودين، العودان هما الشاهدان، يعني قدر أن هذه القضية جمرة، فمسستها بيدك لا حرقتك، ولكن لو مسستها بعودين قضتها بعودين ورفعتها ما أحسست بذلك، فالشاهدان بمنزلة العودين. بعد ذلك ذكر الخطأ في الفتوى أو في القضاء، يقول إن كان خطأ المفتي أو خطأ القاضي في إتلاف لمخالفة قاطع ومنى، يعني المفتي هو الذي يتحمل الفتوى بشيء من العلم الذي عنده، لكن كان القضاة هم الذين يفتون في هذه الأزمنة، نصب المفتي ونصب القاضي، فإذا أخطأ المفتي فإنه يضمن، إذا أخطأ مثلا وأفتى بصل هذا النكاح وتبين خطأه وكان الرجل قد دخل بالمرأة وأزال بكارتها، فالقاضي أو المفتي هو الذي يضمن أن هذا ليس بنكاح صحيح بإتلاف، يعني إتلاف شيء بسبب فتواه لمخالفة قاطع، يعني لمخالفة شيء ضروري قطعي الثبوت. بعده آخر كتاب الفقه هو الإقرار، وهو أحد ما يحكم به الحكام، لأن القاضي يحكم بالشهود ويحكم بالإقرار، يعني الاعتراف، اعتراف إنسان بشيء فيقولون لا عذر لمقر، ذكر أن شريحا القاضي كان يجلس للقضاة، فجاءه رجلان فقال أحدهما قال إني تزوجت امرأة وإنها شرطت دارها، فقال الشرط أوثق، فقالوا احكم بيننا، فقال قد فعلت، فقال على من حكمت؟ قال على ابن أمك، يعني عليك أنت لأنك اعترفت بأنها شرطت والشرط أوثق، فأنت لما اعترفت بهذا الشرط ألزمناك بموجبه. يصح الإقرار من مكلف مختار بلفظ كتاب، لفظ أو كتابة أو إشارة من أخلص. الإقرار هو الاعتراف، لا بد أن يكون المقر مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، فلا يقبل إقرار الصبي واعترافه لأنه غير مكلف، ولا إقرار المجنون لأنه فاقد من العقل فلا يقبل إقراره، وكذلك لا يقبل أو لا يعمل بإقرار المكره إذا أكره، وقيل اعترف وإلا ضربناك في هذه الحال إذا اعترف فإنه لا يلزم بهذا الاعتراف. ولذلك إذا أنكر بعد ذلك فإنه لا يقام عليه حد أو نحو ذلك. لكن إذا ثبت أن إقراره بدون إكراه فلا يقبل رجوعه. يقع من كثير من المتهمين تقبض عليهم الجنود ويدخلونهم السجن وقد يضربونهم ثم يعترف بأنه القاتل أو بأنه السارق أو بأنه القاطع أو بأنه المتهم بكذا والفاعل كذا وكذا. ثم إذا أحضر عند القاضي وقد وقع عند الشرطة أنكر، فالقاضي لا يؤاخذه لأنه يقول إنني ما أقررت إلا تحت الجلد، ما أقررت إلا بعدما ضربوني وآلموني ألم شديد لم أستطع أن أتحمل فاعترفت للتخلص من ضربهم. إذا كان صادقا فإنه لا يقبل اعترافه ولا يؤاخذ به. لكن إذا ذكر الشرط أنه اعترف باختياره ثم جاءه من لقنه وقال أنكر أنكر حتى لا تؤاخذ، فأنكر عند القاضي وقد كان اعترف طائعا مختارا فلا يقبل إنكاره. ثم الإقرار يكون بالكلام بالتلفظ، يقول اعترف أقر وأعترف بأن عندي لزيد 100 أو 1000، أقر وأعترف بأني بعته بيتي كذا وكذا، أقر وأعترف بأنني أنا الذي قطعت يده أو الذي قتلت ابنه أو الذي طلعت شجرته بلفظ أو كتابة. إذا كتب على نفسه بخط يده وكان هناك من يشهد أن هذا خط يده وتوقيعه فإن ذلك يقبل منه. كذلك إذا كان أخرس لا يتكلم ولكن إشارته مفهومة، يفهمون إشاراته، يشير بيده كذا وكذا فيفهمها الحاضرون. إذا اعترف على نفسه فإنه يؤخذ إقراره. وأما إذا شهد على غيره أو اعتر على غيره فإنه لا يقبل. كذلك كل أحد إذا أقر على غيره فلا يقبل إلا من الوكيل والولي والوارث. الإنسان إما أن يقر على نفسه فيكون عندي لفلان دين، أما إذا قال عند أبي أو عند أخي فهذه شهادة ولا تكون إقرارا. وكذلك تقبل من الوكيل إذا قال أنا وكيل لهؤلاء الأيتام، أقر بأني بعت ملكهم بكذا، بعت عقارهم أو بعت غنمهم بكذا وكذا لأني موكل من قبل القاضي، يقبل إقراره. وكذلك الولي، ولي المرأة في النكاح إذا اعترف وقال أقر بأني عقدت لها لأني ولي أمرها، أنا أخوها أو ابن أخيها وقد رضيت وقد عقدت لها، هذا أيضا إقرامه يقبل. وكذلك الوارث إذا مات إنسان وخلف ورثة فاعترفوا قالوا نقر ونعترف بأن مورثنا مدين بكذا عنده لفلان 100 أو 1000 أو أنه الذي وهب كذا أو وقف كذا أو ما أشبه ذلك يقبل إقرار الورثة. هل يصح إقرار المريض؟ يصح ولو كان مريضا مرض الموت، يصح إقراره على نفسه، لكن لا يصح إقراره لوارث إلا ببينة أو إجازة، وذلك لأنه متهم بإضرار الورثة. فإذا كان عند موت وقال اعترف بأن بيتي هذا لزوجتي، يريد أن يضر زوجته الثانية أو يضر أولاده الآخرين، فلا يقبل إقراره. وكذلك أعترف بأني قد وهبت ابني الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية وأنكر ذلك بقية أولاده فلا يقبل، لأنه متهم بإضرارهم، والوالد عليه أن يسوي بين أولاده. فإذا أقر لوالدهم فلا، إلا ببينة أو إجازة. البينة أن يقول شاهدان نشهد أنه قد أقر عندنا قبل المرض، أقر بأنه بأن البيت الفلاني ليس له وإنما هو لزوجته أو لولده الأكبر أو ما أشبه ذلك. وكذلك الإجازة، إجازة الهبة أو الوقف أو نحو ذلك. إذا قال في مرض موته قد أجزت عطيتي لفلان أو وقفي لمال كذا وكذا، أو أجلت له أن يسكن في البيت كذا وكذا، كان قد طلبني وتوقفت وأنا قد أجلت، فلا تقبل للوارث. حتى ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.